قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي كتاب كريم. إنه من سليمان وإن بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم فناظرتم بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني فما آتاني الله خير مما آتاكم. بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء

ارتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال ومن شكر فإنما ومن كفر فإن ربي غني كريم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت قالت كأنه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبل وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح